بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي علي. وهنا ولا وهنا؟ سكون الهاء. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا أن لبس الحلقة والخيط لا يخلو من أربع حالات: أن يلبسها معتقدا أنها تنفع بذاتها، أنها نافعة بذاتها، فهذا شرك أكبر. والحال الثاني: أن يلبسها معتقدا أنها سبب، وأن الدافع للبلاء والرافع له هو الله عز وجل، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا. وكل من أثبت سببا لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدرا فهو مشرك شركا أصغر. والحال الثالث: أن يلبسها للعلاج، كالأسورة التي تلبس لعلاج الروماتيزم ونحوه، هذا أيضا يمنع، لأن سدا للذريعة، ولأنه مجرد أوهام وخيالات، وسيأتينا في حديث عمران بن حصين. والرابع أو الحال الرابع: أن يلبسها للزينة، لبسها للزينة، فيجوز لبسها ما لم يكن هناك محذور شرعي. يقول: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، في الشرك الأكبر، هي واردة في الشرك الأكبر. وساقها المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سرد بيان أصناف من الشرك الأصغر، يعني هذه الأبواب، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، لبيان شيء من أنواع الشرك الأصغر. فلماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذه الآية التي تدل على الشرك الأكبر، أو التي وردت في الشرك الأكبر، في باب أراد أن يبين شيئا من أنواع الشرك الأصغر؟ فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن الآيات الواردة في القرآن في الشرك الأكبر تدل من جهة المعنى على وجوب التعلق بالله. كل الآيات التي الواردة في الشرك الأكبر معناها تدل بمعناها على وجوب التعلق بالله عز وجل وبطلان التعلق بغيره، وهذا المعنى متحقق في الشرك الأصغر. والوجه الثاني أن يقال: الآية في الشرك الأكبر وفي الأصنام التي تعبد من دون الله، لكن قياس الأكبر على الأصغر قياس ظاهر، لأن هذه الأصنام حينما يدعونها من دون الله ليست أسبابا تنفع أو تضر، لأن الله عز وجل أنكر عليهم أن يجعلوا هذه الأصنام أسبابا تنفع أو تضر، فيقاس على ذلك كل من جعل ما ليس بسبب سببا فإنه يعتبر شركا. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون، أفرأيتم أي أخبروني، ما تدعون، ما هي المفعول الأول لرأى، والمفعول الثاني جملة إن أرادني الله بضر. وقوله إن قل أفرأيتم ما تدعون يشمل نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة، فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة، لأنهم ينذرون لها ويذبحون لها ويركعون ويسجدون، ويدعونها أيضا دعاء مسألة، فيسألونها جلب المنافع ودفع المضار. إذن ما تدعون، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني دعاء عبادة ودعاء مسألة. يقول إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الضر كل ما يضر الإنسان من مرض أو فقر أو بلاء أو شدة. فإذا أرادني الله عز وجل بضر، هل هذه الأصنام يكشفنا أو كاشفات لهذا الضر؟ ومعنى كاشفات يعني دافعات للضر قبل وقوعه أو رافعات له بعد وقوعه. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني هل هن كاشفات أي دافعات للضر قبل وقوعه أو رافعات له بعد وقوعه. أو أرادني برحمة، يعني أرادني الله عز وجل برحمة من صحة وعافية وخير ورفعة ودفع بلاء، هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا. ولهذا قال قل حسبي الله، حسبي أي كافيني وكافي من توكل عليه، فهو سبحانه وتعالى قل حسبي الله أي كافيني وكافي من توكل عليه. وقالوا حسبي الله، حسب مبتدأ وخبره لفظ الجلالة الله، حسبي الله. وقيل بالعكس، وأن حسبي خبر مقدم ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر، ولكن القول الأول أصح. أولا لأن الأصل في الكلام الترتيب، الأصل في الكلام الترتيب، مبتدأ زيد وعاذر خبر، فالأصل أن الكلام يقع مرتبا، والأصل أيضا عدم التقديم والتأخير. وثانيا أننا إذا جعلنا الجملة مرتبة مبتدأ وخبرا فهو أبلغ، لأنها حينئذ تفيد الحصر، حسبي الله أي إيش؟ فيها فائدة الحصر، يعني أبلغ في إفادة الحصر من أن تقدر الله إيش؟ حسبي، يعني حسبي الله لا غيره. يقول عليه يتوكل المتوكلون، عليه جار مجرور وقدم الجار والمجرور لإفادة الحصر، لأن القاعدة أن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر. والمعنى عليه يتوكل المتوكلون أن التوكل الحقيقي هو التوكل على الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده أزمة الأمور، بيده النفع وبيده الضر. طيب هذه الآية ما مناسبتها للباب؟ قل أرأيتم إن أراد، قل أفرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر. نقول المناسبة أنها تدل على بطلان الشرك والتعلق بغير الله عز وجل، لأن هذا الذي يتعلق بغير الله تعلق بأسباب لم يجعل الله عز وجل أسبابا لجلب المنفعة أو دفع المضرة، فيقاس على هذا كل من جعل ما ليس بسبب سببا، سواء كان شرعيا أم قدريا. كل من جعل ما ليس بسبب قدري أو شرعي سببا فهو مشرك شركا أصغر، ومن ذلك لبس الحلقة والخيط. هذه الآية بها فوائد تتعلق بالباب، منها أولا بطلان الشرك، لأن كل من يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده. وفيها أيضا دليل على التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب المنافع أو دفع المضار، لأنه شرك من جنس ما يراد بالأصنام، فالذين يتقربون إلى الأصنام يريدون منهم ماذا؟ جلب المنافع أو دفع المضار، فهذا الذي يلبس الحلقة أو الخيط هو من جنس ما يقصده عابد الأصنام. ومنها أيضا الآية تدل على وجوب الاعتماد على الله عز وجل وحده في جلب المصالح والمنافع ودفع المضار، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده الكفاية. وفي هذه الآية أيضا دليل على مشروعية مناظرة المشركين ومجادلتهم، لأن الله عز وجل بين بطلانه. قل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن موسكات رحمته؟ الجواب لا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت ويجوز لو مت. قال الله عز وجل: ولئن متم أو قتلتم، وفي قراءة: ولئن متم أو قتلتم، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قوله رأى رجلا، الرؤية هنا بصرية، وقالوا رجلا لم يبين اسمه، لكن جاء في بعض الروايات أنه عمران بن حسين رضي الله عنه. يقول: في يده حلقة من صفر، والصفر نوع من المعدن يسمى النحاس، الصفر هو النحاس. يقول: فقال: ما هذه؟ ما هنا استفهامية، ولكن هذا الاستفهام ما هو؟ يقول: يحتمل أنه للاستفصال والاستعلام. ما هذه؟ أراد الاستفصال والاستعلام، هل لبسها تحليا أو لبسها اعتقادا؟ ويحتمل أن الاستفهام هنا للإنكار، يعني ينكر عليه، فظن اللابس أنها للاستفصال، فالاستفهام قال: ما هذه؟ يحتمل أنه أراد الاستعلام، إيش بعد؟ والاستفصال، هل لبسها تحليا أو أنه لبسها اعتقادا لأنها تنفع أو تضر. ويحتمل أن يقول: ما هذه؟ إنكارا عليه، أن قال ذلك إنكارا عليه. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، من للسببية والتعليل، من الواهنة، نقول هنا من للسببية والتعليل، ومن تأتي لمعاني متعددة نحو 12 معنى، من لها معاني، وقد جمعها بعض النحويين، وهو ابن أم قاسم رحمه الله في قوله: أتتنا من لتبيين وبعض، وتعليل وبدء وانتهاء، وإبدال وزائدة وفصل، ومعنى عن وفي وعلى وبائي. فذكر 12 معنى. أعيد البيت، قيدوه تستفيدون منه. يقول: أتتنا من لتبيين وبعض، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني: وتعليل وبدء وانتهاء. البيت الثاني: وإبدال وزائدة وفصل ومعنى عن وفي وعلى وبائي. وبائي مو باء، وبائي بمعنى الباء، ومعنى عن وفي وعلى وبائي. فذكر رحمه الله 12 ايش معنى. اولا: اتتنا من لتبيين، تبون تسمعون امثلة؟ طيب أتتنا من لتبيين، أنها تأتي للتبيين البيان، يعني من بيانية. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وقوله من الأوثان هنا من إيش؟ بيانية. طيب من لتبيين وبعض للتبعيض، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ها من كلم الله، فمن هنا إيش؟ التبعيض. هذا إيش معنى إيه؟ وتعليل، تأتي من للتعليل. قال الله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، من هنا يعني للتعليل بسبب الصواعق، من الصواعق حذر الموت. طيب أيضا بدء، ابتدائية مثل كقوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمن المسجد الحرام من هنا ابتدائية، هذه كم؟ أربعة. أيضا انتهاء تقول، يعني ما يحضر المثال في القرآن، تقول قربت من زيد، دنوت من زيد، فمن هنا إيش؟ انتهاء، دنوت منه، قربت منه، فهي لانتهاء. إيش بقي؟ وإبدال البدل. قال الله عز وجل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، لو نشاء لجعلنا منكم يعني بدلكم. فقال أيضا عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فمن هنا للبدل. اللي بعدها زائدة، وهي تأتي بعد ما وبعد الاستفهام، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وبعد هل أيضا، هل تحس منهم من أحد، فمن هنا زائدة، لكن زائدة زائدة، زائدة إعرابا لكن زائدة من حيث المعنى. طيب وزائدة وفصل، فصل كقوله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، قال والله يعلم المفسد من المصلح، فمن هنا الفصل. وش بعد؟ معنى عن، أيضا تأتي معنى عن، منه قول الله، قوله تبارك وتعالى قد كنا في غفلة من هذا، أي عن. ومنه قوله تبارك وتعالى أيضا في سورة قريش الذي أطعمهم من جوع، يعني عن جوع. طيب في يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من هنا بمعنى في، انظروا أو في ماذا خلقوا من الأرض، فمن هنا بمعنى في. شبقي على، قال الله عز وجل ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، من بمعنى على. شبقي الأخير بائي، تأتي بمعنى الباء، قال في آخر الشورى ينظرون من طرف خفي، من طرف خفي يعني بطرف خفي. وهذا معنى قد تجدون موجودة، يمكن لو ترجعون إلى المغني لابن هشام رحمه الله، وكذلك حاشية الدسوقي، حاشية الأمير، لأن المغني لابن هشام له حاشيتان، حاشية للأمير وحاشية للدسوقي. رجعتم إلى هذين الكتابين وما يتعلق بهما تجدون هذه المعاني. نخل الحديث طويل، نقف على الحديث يعني ها ابن أم قاسم ها المرادي ابن أم قاسم يعني فيه ترى ابن قاسم له حاشية فقيه غير هذا ذلك ما قد يا أخواني أحرصوا أن الأبيات هذه لتحصر هي يستفيد منها الإنسان لو جاك واحد قال أعطنا ما معني من تعد تنسى مثل ما حامل ما عشر إذا روم تعدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط تفيدك هذه تسمى الأبيات الحاصرة يعني الجامعة لها وجه الجامعة هي كل الشريعة يسمونها